إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، موضوع هذه المحاضرة تشتت في الدعوة، وليس المراد بذلك أسباب بيان الاختلاف وأسباب الاختلاف وعلاجه، فإن هذا قد تحدثنا عنه في محاضرات سابقة، ولكن المقصود من هذه المحاضرة هو بيان التشتت والفوضى الدعوية الموجودة في العمل الإسلامي، سواء كان في مجال التعليم والتربية أو في مجال الإغاثة. فما هي مظاهر هذا التشتت الدعوي، وما هي أسبابه، وما هو علاجه؟ فإذا مقصدنا بهذه المحاضرة هو بيان الفوضى في حياتنا الدعوية، فهذه خطط تربوية تنهار وأعمال خيرية تبوغ بالفشل وأموال طائلة تهدر وطاقات بشرية مبعثرة وأخوة إيمانية تتقطع. ومن جهة أخرى تجد الداعية مشتت بين أعمال شتى، بين الدروس العلمية وبين الإفتاء وبين الأعمال الخيرية، ويبدأ في هذا العمل ثم يفشل، أو يبدأ في هذا العمل ولا يتمه وينتقل إلى عمل آخر، وهكذا. لهذه الفوضى من حدود، وهل لهذه الأعمال الارتجالية المبتورة من علاج؟ فلو أردنا أن نتعرف على مظاهر هذا التشتت ونتعرف على سماته ونتائج هذا التشتت، فنقول إن من مظاهر هذا التشتت ضياع الأوقات دون فائدة. أولا، ضياع الأوقات دون فائدة. ومظاهر ضياع الأوقات دون فائدة كثيرة: تضيع الساعات الطويلة دون عمل في القيل والقال والمقاهي والدكك ولعب الكرة، لا أقول من عامة الناس بل حتى ممن ينتسب إلى الصحوة الإسلامية، وحتى تضيع الأوقات في شرب الشاي مثلا والطعام. الذي يريد أن يشرب الشاي في نصف ساعة مثلا، هذا ضيع عمره وضيع وقته. ومن مظاهر تضييع الأوقات إعطاء العمل الصغير ما فوق ما يستحق من الوقت، حين يكون عمل صغير وإنجاز صغير نضخمه ونعطيه وقتا كثيرا وليالي وأيام وساعات، هذا لا شك أنه من مظاهر إضاعة الوقت. ومن ذلك أيضا إضاعة الوقت بأمور هامشية. كثير ما نجتمع ويضيع الوقت وقت الاجتماع في جدل عقيم أو في أمور تافهة أو هامشية ونترك جوهر الموضوع. ومن مظاهر ذلك يعني ضياع الأوقات دون فائدة، صرف أوقات عديدة لأعمال يمكن أن تنجز في وقت واحد. لو كان الإنسان مرتب لوقته ومنظم لوقته، عنده مثلا عدد من الشغلات في المكلة مثلا يستطيع أن ينجزها في رحلة واحدة، بدلا من أن يذهب كل يوم إلى المكلة لينجز شغلة واحدة ويرجع. على سبيل المثال، فأحيانا إذا رتب الإنسان أموره ونظمها استطيع أن ينجز أشغال كثيرة في وقت واحد، بينما لو كان فوضويا مشتتا لربما احتاج إلى أوقات طويلة. ومن مظاهر ذلك تراكم أكثر من عمل أو موعد في وقت واحد، تكون عدة مواعيد في وقت واحد أو أكثر من أعمال في وقت واحد، يضرب مع هذا موعد والثاني موعد والثالث موعد، والنتيجة هو أن لا يقوم بشيء من ذلك، لأنه يريد أن يفعل كل شيء في وقت واحد فيضيع كل شيء، فيفوت الأول والثاني والثالث، أو ينسى بعض هذه المواعيد، أو يؤدي إلى إلغاء بعض هذه المواعيد. فلا شك أن هذا من إضاعة الوقت ومن تعطيل. ومن ذلك تكرار العمل الواحد وهو موجود. الفوضوية الموجودة الآن، يعني هؤلاء جزء من الفوضوية، الفوضوية ضياع الأوقات والأعمار، هذا مثال شاهد قائم. يعني نحن أيضا ليس لنا دور مع هؤلاء لننقذهم من هذا الضياع، ضياع الأعمار هذا، ليس لنا دور معهم، وقد نضيع أوقاتنا فيما لا فائدة فيه. بينما لو كل واحد منا مسك اثنين من هؤلاء ثلاثة وزن عليهم بالدعوة إلى الله ومحاولة إخراجهم من هذا الضياع، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما عليك. واحد ما يصلي تجعله يصلي، لأنه معنا كان على الكفر وأسلم، فهذا خير لك من الدنيا وما عليك. إنسان منحرف جئت به إلى حلقة المسجد خير لك من الدنيا وما عليها. نعم، تكرار العمل الواحد هذا مظاهره كثيرة في حياتنا. مثلا في مجال التحقيق والمجال العلمي، تجد كتاب واحد مثلا يحقق عدة تحقيقات، وتجد مثلا دراسة تقدم في جامعة، نفس الدراسة هذه تقدم في جامعة أخرى، تقدم في يبحثها أناس من الدعاة وتبحثها جماعة أخرى وثالثة، وهي دراسة واحدة. جهود، لا شك أن هذه أوقات تضاع، أوقات تضاع. قد تجد في أحيانا أيضا في مسائل الفرعية كتاب مثلا في تحريك الأصبع في التشهد 10 كتب، أكثر من 10 كتب موجودة في السوق في حكم تحريك الأصبع في التشهد. وفي كثير من الأحيان يكون كلام مكرور ومعروف، بل أحيانا الشخص الواحد نفسه يضيع وقته، هذا بالنظر إلى مجموع الأمة وأوقاتها، لكن بالنظر أيضا إلى وقت الشخص نفسه. حصل مثلا يخرج أحاديث أو يحقق مسألة، خرج أحاديث ثم يمر عليه الحديث هذا يظن أنه لم يخرجه فيرجع يخرجهم مرة ثانية، فلا شك أن هذا ضيع وقت. والسبب أنه ليس هناك تنظيم ولا ترتيب ولا حسن إدارة، تضيع الأوقات في مثل هذه الأمور. فهذه بعض مظاهر إضاعة الأوقات. وإضاعة الوقت هو سمة من سمات تشتت الدعوة الإسلامية اليوم، هو سمة من سمات تشتت الدعوة الإسلامية اليوم. ومن سمات التشتت أيضا ومظاهره ضياع جهود الطاقات العاملة، ضياع جهود الطاقات العاملة، لأن العمل إذا تشعب وكثر على الداعية صعب أن يقوم به وصعب أن يتابع. بينما لو كان هناك تخصص في الأعمال وكل أوكل له عمل وصار هناك تنسيق بين هذه الطاقات وعملت في حركة واحدة باتجاه واحد، لا شك أن دورها سيكون عظيم وكبير. فإن المركزية في كثير من الأحيان قاتلة، تضيع الطاقات. ومن سمات تشتت الدعوة أيضا وفوضويتها ضياع الأعمال وضياع الأموال أيضا، ضياع الأعمال. تجد مثلا قرية صغيرة يبنى بها جامع ضخم، سكان هذه القرية مثلا لا يتجاوز 200 أو 300، يبنى فيها جامع يستوعب 3000، هذا نراه موجود، ولا يصلي في هذا الجامع إلا يعني نصف صف أو أقل الذي يستوعب 3000. أو أحيانا قرية تجد فيها 3 جوامع وهي صغيرة لا تحتاج إلا لمسجد واحد، لجامع واحد. وذلك أن أصحاب هذه القرية يكتبون للمغتربين مثلا أو لجهة معينة، هنا جمعية من الجمعيات أو داعية، فيبني مسجد والثاني يبني مسجد والثالث، فلا شك أن هذا. بينما ليست هناك حاجة لهذه المساجد على سبيل المثال، فهذا لا شك أنه من إضاعة الطاقات وإضاعة الأموال. ومن مظاهر تشتت الدعوة الانقطاع عن الأعمال، الانقطاع عن الدروس، يبدأ بدروس ثم ينقطع عنه، أو يبدأ بكتاب ثم لا يتمه، وذلك بسبب كثرة المشاغل والانشغالات. بينما لو كانت أمورنا مرتبة لما كانت هذه الفوضى موجودة في حياتنا. ومن مظاهر التشتت أيضا التقصير في تزكية النفس، فهذا الداعية الذي تشتت وأصبح عنده في اليوم مثلا 10 دروس غير عمله، وعنده استفتاءات، وعنده مثلا مشاريع خيرية، وعنده كذا، هذا سيقصر في أمور كثيرة، منها سيقصر في تزكية نفسه هو، فتجده مقصر في النوافل، لا يستطيع أن يقوم الليل، ولا يستطيع أن يحافظ على الأذكار صباح مساء، أن يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأن هذه الأمور مهمة للداعية، كل ذلك بحجة الانشغال، وأنه قد يكون بحجة تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. لا، هذا الأمر مهم، تزكية الإنسان لنفسه، بل هو جزء من الإعداد لحمل هذه الرسالة الثقيلة ولذلك قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول ثقيل هذا القرآن بتبعاته وما يترتب عليه من تكاليف، ومن ثم يحتاج إلى إعداد طويل، وأن تقوم الليل إلا قليلا، وأن ترتل القرآن ترتيلا، لأن هذا القيام وذاك الذكر وتلك الصلة بالله هي الضمان، وهي المولد الحيوي الذي يدفعك للقيام بأمر الله عز وجل وبأنواع العبوديات لله الخاص منها والعام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك هذه الأمور حتى وهو منشغل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عملك، وما كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عمله إلا هذه الدعوة، إلا هذا الجهاد، إلا هموم هذه الأمة، وإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور. ومع ذلك قال الله له: فإذا فرغت فانصب، أي فتعب في العبادة، في التهجد والقيام وذكر الله والصلة بالله وترتيل القرآن. لذلك كان يعد له في المجلس الواحد ومع أصحابه 70 استغفار أو 100 استغفار، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من دعوتك وعملك والدعوة فانصب، اتعب إلى الله عز وجل، اتعب في العباد، وإذا وإلى ربك فارغب، أرجو ما عند الله عز وجل. فمن مظاهر الشتات في دعوتنا هو تقصير في تزكية النفس، تقصير في تزكية النفس. ومن مظاهر الشتات أيضا إرباك أعمال الآخرين، فيدخل البعض أو بعض الناس يدخل في أعمال وفي مشاريع أو في أقوال أو في موضوعات لم يكن متخصصا فيها، ولا تصلح له، ولا يصلح أن يدخل فيها، فيحدث إفسادا، فينشغل الآخرون ممن مفترض أن يوجهوا طاقاتهم للبناء، ينشغلون بإصلاح هذا الفساد، تضيع الأوقات وتهدر الأعمال. كمثال عالم أو داعية أو يتكلم في أمور لا يحسنها، ليست من تخصصه ولا يتقنها، فيولد مشاكل ويولد فرق وتعصبات وطوائف، فينشغل الآخرون بإصلاح هذا الفساد، فتهدر ساعات وطاقات وأموال، وينشغل المصلحون بمعارك وهمية فيما بينهم أو لإصلاح هذا الفساد الموجود، بدل أن توجه هذه الطاقات وهذه الأوقات لأعداء الإسلام الحقيقيين أو للبناء الصحيح. فبدل ما يختلف هؤلاء، كان الواجب أن يوجهوا سهامهم لليهود والنصارى جميعا، يجتمعوا ليوجهوا سهامهم لأعداء الإسلام الحقيقيين من يهود ونصارى وعلمانيين. هذا سببه، هذا مثال، والأمثلة كثيرة في مجالات مختلفة، أن الإنسان قد يدخل في أمر ليس هو تخصصه فيفسد فيه، فينشغل الآخرون بإصلاح ما أفسد، فيحدث إرباك ويحدث إضاعة للأوقات. ومن مظاهر الشتات أيضا التقصير في الحقوق الاجتماعية، تجد هذا الداعية الذي يهتم بتربية الآخرين وتعليم الأولاد وتحفيظهم القرآن وتعليم الناس، وتجد مقصرا مع أولاد لا يهذبهم ولا يعلمهم، قد لا يجتمع معهم على طعام فلا يعلمهم آداب الأكل ولا يستمع لقرآنهم ولا يصحح تلاوتهم، ولا تجده مثلا يلتقي بزوجته ويعلمها ويؤدبها، ولا تجده مثلا له صلة بأرحامه فيقصر مع أبويه وأقاربه وزوجته وأولاده. هذا كله بسبب الشتات في الدعوة، بل قد تجده يقصر حتى مع الآخرين، اتباع الجنائز وإجابة الدعوات ونحو ذلك، كل ذلك لعدم الشتات ولعدم تنظيم الأوقات. ومن مظاهر الشتات في دعوتنا الارتجالية والعشوائية، وهذه لها مظاهر متعددة. الارتجالية والعشوائية في البرامج المطروحة، في مواعيدها، في أماكنها، في اختيار الدرس الملقى، في نسيان هذه المواعيد والاعتذار عنها، كل ذلك غالبا ما يصدر عن الارتجالية في اتخاذ القرارات، ولا شك أن هذا مظهر من مظاهر الشتات. أما أسباب هذا الشتات الدعوي فكثيرة، واخترت لكم منها أهمها. من أسباب هذا الشتات الخلل في النية، فتجد بعض الدعاة يريد أن يشارك في الأعمال الدعوية لكن لأمور دنيوية، يريد أن يشارك مثلا في المجال الإغاثي ليتعرف على تجار والأعيان، ويريد أن يشارك في نفس الوقت أيضا في المجال العلمي ليكون له منزلة بين العلماء. نعم، فهذا من أسباب الشتات الدعوي، أن الإنسان يريد أن يبرز في كل مجال، وهذا لا شك أنه خلل في النية. قال خالد بن صفوان: إن أقواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. إن أقواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. فهذا لا شك أنه من أسباب الشتات الدعوي وموجود في الساحة الإسلامية. ومنها الحماس غير المنضبط، تجد هذا الشاب إذا سمع مثلا بأن هناك جهاد في أفغانستان أو في البوسنة أو أراد أن يخرج للجهاد ويقطع أعماله الأخرى، ثم إذا بعد يوم سمع محاضرة مثلا عن مجاعة مثلا في منطقة الفلانية وأن الناس يموتون جوعا أو كذا، ترك ذاك العمل و سارع إلى وأراد أن يجمع التبرعات، وأراد أن وإذا مثلا سمع بأن هناك زواج جماعي أراد أن يكون في لجنة هذا الزواج، وإذا فتجده يعني حماس لكن غير منضبط، يريد أن يفعل كل شيء، وإذا أقدم على العمل ترك الآخر وانقطع عنه. فهذا من أسباب الشتات ولا شك، الحماس والعاطفية غير المنضبطة. من أسباب الشتات الدعوي سوء التقدير لقدرات نفسه، فقد الإنسان يظن أنه يصلح لهذا العمل، والآخرون، والناقد بصير، الآخرون يرون لا هو لا يصلح لهذا العمل. أحيانا هو يخطئ في تقدير، يعني هو يسيء تقدير نفسه فيظن أنه يصلح لكل عمل أو أنه يصلح للعمل الفلاني، وإخوانه الذين هم أخبر منه وأكثر خبرة منه في الدعوة يعلمون أنه لا يصلح لهذا العمل وإنما يصلح لعمل آخر. هذا أيضا سوء تقدير الإنسان لنفسه وقدراته، يجعله يجعل يعني من أسباب الشتات الدعوي. ومن أسبابه أيضا الكسل وضعف الهمة، الكسل وضعف الهمة. فإن هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكسل. فالتشتت في الدعوة قد يصيب الإنسان أحيانا فتور ويكسل وتضعف همته، فيؤدي هذا إلى انقطاع الأعمال أو إلى الرغبة في تغيير الأعمال والانتقال إلى أعمال أخرى. وفي كثير من الأحيان يكون سبب ذلك الملل أو سببه الكسل وقلة الصبر والمواصلة والمثابرة، هذا من أسباب التشتت الدعوي. ومن أسبابه أيضا استعجال الثمار، استعجال الثمار. يذهب مثلا داعية إلى بلد أو إلى قرية فيمكث فيها أشهر ثم يرجع بتقرير أن هؤلاء لا يصلحون، أو أحيانا يمكث فيها أيام ما يأتي بتقرير أن هؤلاء لا يصلحون ولا ينفعون. هذا مستعجل، استعجل الثمار ثم ينتقل إلى مكان آخر، وما يلبث أن ينتقل إلى مكان ثالث ورابع، وهكذا تجد حياته. هذا من أسباب الشتات الدعوي، وهذا لن يثمر، لأنه يبدأ عمل ثم لما تبدأ هذه الشجرة لتكبر ثم بعد ذلك تثمر تتركها بدون رعاية ولا سقاية، فينتقل لعمل آخر ليزرع في مكان آخر، تموت تلك الشجرة الأولى وتموت الشجرة الثانية والثالثة وهكذا، ويمضي العمر ولم يفعل شيئا، وذلك بسبب استعجاله الثمار، سبب استعجاله الثمار. ومن أسباب الشتات الدعوي عدم فقه الأولويات، عدم فقه الأولويات، وهذا مشكلة موجودة اليوم. فقه الأولويات مهم. لو جئت مثلا لمجتمع مثلا عامي أو قليل القراءة، فأيهما أولى، أن أعمل جريدة ومجلة مثلا في هذا المجتمع الأمي أو العامي أو المجتمع الذي لا يحب القراءة، أو أن أنشر الحلقات، حلقات العلم والتحفيظ والخطابة وكذا؟ لا شك أن المجلة وإن كانت مهمة لكن ليست أولوية في هذا المجتمع، وأن تلك الحلقات وتلك الخطب أولوية فيه، أولوية فيه. ففقه الأولويات أو عدم وجود فقه الأولويات هو من شتات الدعوة. ومن أسباب شتات الدعوي الانفراد بالرأي وترك المشاورة، الانفراد بالرأي وترك المشاورة. كل إنسان يريد أن يعمل هو شيء ويظهر به، وهذا لا شك أنه من شتات الدعوي، لأنك لن تستفيد من خبرات الآخرين. أنت إذا أردت تفتح تسجيلات أو مكتبة أو شاور إخوانك الكبار، استشيرهم، أو تريد أن تبدأ خطوة دعوية، شاور من هو أعلم منك ومن هو أعرف منك، سوف يسددك ويقول لك هذا صواب وهذا خطأ، وتجربتنا في العمل الفلاني نتيجتها كذا، والأفضل أن تعمل في المجال الفلاني. خذ خبرات الآخرين، خذ تجاربهم الذين خاضوا في هذه الدعوة من سنين طويلة، أفضل من أن تبدأ أنت من الصفر لتجرب ثم تخطئ فتبدأ من جديد في عمل آخر. فالمشاورة، عدم المشاورة هي من الشتات الدعوي. نعم. فالانفراد بالرأي وترك المشاورة هي من الشتات الدعوي، أو من أسباب الشتات الدعوي. ومن أسبابه أيضا الحياء. الحياء، الحياء نعم من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، ولكن يجب أن يحسن الإنسان متى يقول لا ومتى يقول نعم. أنت داعية في قرية أو في مدينة، يأتيك شخص يريد منك محاضرة، الثاني يريد منك درس، الثالث يريد منك لقاء، فإذا وافقت الجميع لن تستطيع أن تقوم بالأولويات، لن تستطيع، لكن لابد أن تقول لبعضهم لا، لابد. أنت داعية عندك تعرف قدراتك وتعرف الشيء الذي تتقنه، فقد يسند لك عمل لا تحسنه، فقل لا، قل لا، أنا أحسن الشيء الفلاني، لكن لا تقل لا دائما، لا تقل لا دائما تكون سلبي، إنما أحسن أين تضع كلمة نعم وأين تضع كلمة لا. فالحياء الذي يجعل الإنسان يقبل بكل الأعمال ويرضى بكل الأعمال، هذا سبب من أسباب الشتات الدعوي، ثم يؤدي إلى أن الإنسان لا يقوم بشيء. نعم. هذه أهم أسباب الشتات الدعوي. أما علاجه فيمكن أن تفهم علاج الشتات الدعوي من أضداد الأسباب، أسباب الشتات الدعوي، ونركز على بعض النقاط المهمة، منها إخلاص النية لله، فإن إخلاص النية وإرادة الدار الآخرة هي ركيزة مهمة وأهم أصل في تصحيح أوضاعنا. ومنها لزوم تزكية النفس والالتزام بالعبادات، واعتبار ذلك مهم ليس ثانويا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر يوما، كان يأتي أصحابه ليحدثهم في عوالي المدينة، يحدثهم عن الدعوة في بدايته وماذا حصل له وكيف بدأ دعوته، وفي ليلة من تلك الليالي تأخر عنه، ثم سألوا عن سبب هذا التأخر، فقال شغلت عن حزبي من القرآن فكرهت أن آتيكم قبل أن أكمل. وسيأتي للدعوة إلى الله ويلتقي بأناس من أجل الدعوة، لكن عليه ورد قرآني لابد أن ينهيه في كل يوم. شغل عنه ما بين انتظر حتى يمر يوم ثاني، بعدين يمر يوم ثالث، أسبوع وأسبوعين، لا، يؤدي في نفس اليوم، وإن تأخر لاضطرار سيؤدي في نفس اليوم. فحدث أن أخر موعد لقائه بهؤلاء، فكرهت أن آتيكم قبل أن أنهيه، وإن كان في الحديث مقال، لكن هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلاج دوام النظر في سير السلف، دوام النظر في سير السلف. نحن أيها الإخوة اليوم نفتقد القدوات إلا النادر، لكن لا نفتقد سير السلف، فهي موجودة عندنا ومكتوبة. فلو رجعنا لسير أعلام النبلاء وتراجم أئمتنا وسيرهم، سير الصحابة التابعين، لكان ذلك من أعظم أسباب حشد الهمة وعلوها و ترتيب الأمور، فحينما يقرأ أحدكم عن ترجمة الإمام البخاري وأنه كان يستيقظ أحيانا في الليلة، قال بعض من صحبته في سفر فاستيقظ في ليلة 17 مرة، في كل مرة يوقد السراج ثم يكتب ثم يطفئ السراج ويرجع إلى النوم. بعد وقت يستيقظ، يعني تصور 17 مرة في ليلة واحدة يستيقظ ليوقد السراج المتعب، ثم ليكتب شيئا تذكره يخشى أن يفوته، ثم يطفئ السراج ويرجع. هذه الهمة العالية ما هي موجودة اليوم إلا في القلة القليلة. حينما يقرأ الإنسان في سير هؤلاء القوم وهممهم، يقول الذهبي: جمعت لشيخ الإسلام ابن تيمية 1000 مصنف، 1000 كتاب، ثم وجدت له مصنفات، يعني 1000 كتاب ألفها. الذي وصلنا من كتب ابن تيمية إذن قليل، يعني يعد بالعشرات أو المئات لو تجاوزنا، لكن يقول الذهبي: جمعت له 1000 كتاب ثم وجدت له مصنفات. وهذا تلميذ، هذا الذهبي تلميذ ابن تيمية، تلميذه المباشر. متى قرأ ابن تيمية، ومتى تعلم، ومتى كتب، ومتى جاهد، ومتى أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ومتى حدثت له تلك المحن ودخل السجن 3 مرات، في آخر مرة سجن نحو من 3 سنوات وأخرج إلى المقبرة من سجنه الأخير. متى يعني حصل هذا الوقت وبورك له فيه؟ فحينما نقرأ هذه السير لا شك أنها من أعظم أسباب علاج، أو من أعظم عناصر علاج الفشل الدعوي، الفشل الدعوي الموجود لدينا اليوم. ومن العلاج أيضا الاطلاع وزيادة الخبرات. تقرأ كثيرا وخصوصا في مجال تخصصك، تطلع في المجال الذي أنت تتقنه وفي مجال تخصصاتك وما لابد منه، فتقرأ فيه كثيرا وتطلع وتلتقي مع أهل الخبرة، فتنمي مواهبك وتنمي مقدراتك. فهذا من علاج الشتات. ولو تأملتم في أسباب الشتات ستجدون أن ضدها يمكن أن يكون علاجا. وحضر معنا هذه الليلة فضيلة الشيخ سعيد بطرفي، فنريد منه أن يتكلم، إما أن يعقب على المحاضرة أو يفيدكم بشيء، ثم بعد ذلك الأسئلة تكون إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما حضرت هنا مستمعا ولست محاضرا أو معلقا، والشيخ حفظه الله قد طاف بنا نحو التشتت الذي نعيش فيه وخاصة الدعاء. وأنا أرى أن سبب هذا التشتت أولا عدم تبني الدعوة من دولة منظمة ملتزمة بالشرع، فإن القيام الفردي غير قيام الدولة بالدعوة. وقد مر معنا مثلا الحزب الاشتراكي، كانت الاشتراكية ضايعة في بلادنا والإسلامية، ولكن لما تبنت الدول الاشتراكية فإن الاشتراكية قامت حتى في رؤوس الجبال وفي الوديان، لأن الدولة تبنتها فكرا وتخطيطا وخبرة ومالا ومواصلات ودعايات وتشجيعات. فقامت الاشتراكية في خلال 25 سنة أو 27 سنة، وخاصة عندما تبنتها مصر. وما أدراكم ما مصر؟ وقامت الدعايات لها، واستطاعت المنهج الاشتراكي أنه يغزو كل بلاد المسلمين، وتأثر به حتى علماء الإسلام أو بعض علماء الإسلام، استغفر الله العظيم، بعض علماء الإسلام، وكتبوا أن الإسلام اشتراكي وأن الاشتراكية من الإسلام إلى هذه الدرجة. فالدعوة أولا تريد دولة تتبناها، وثانيا تريد أمة أيضا تتبناها. إذا كفرت هذه الدولة فالأمة تقوم بالدعوة. فإذا تبنت أي أمة أي دعوة قامت، وإذا تخلت أي أمة عن الدعوة ضاعت الدعوة. وهذا ما رأيناه في الأمة الإسلامية أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة كلها تبنت الدعوة رجالاً ونساءً وأطفالاً، بل أن الأمة خرجت من جزيرة العربية إلى الحبشة وإلى غير الحبشة رجالاً ونساءً، وظيفتهم الكبرى دعوة الناس إلى الإسلام. وأنتم تعلمون أن هناك هجرتين كانت إلى الحبشة وفيها نساء، وكذلك أصحاب يثرب عندما تبنوا الدعوة ما جاءت السنة الثانية إلا وكل أهل يثرب يتحدثون عن الإسلام، يهودا ومسلمين ووثنيين، لأن الأمة تبنت هذه الدعوة. بل أن الأمة الإسلامية لما تخلت بعض الدول قامت، فكيف دخل الإسلام مثلا إلى آسيا أو إلى أفريقيا؟ إنما دخل بسبب أن المسلمين الذين ذهبوا تجارا أو مهاجرين إلى تلك البلاد الوثنية هم قاموا بالدعوة، دعوة باللسان وسلوكا في الأعمال، فدخل الناس في دين الله أفواجا. هذه نقطة. النقطة الثانية أن أصحاب الدعوة ينبغي أن يفهموا ما هي هذه الدعوة. فالكثير من المسلمين الآن لا يدرون إلى ماذا يدعون، ما يدرون، لا يعرف أعداءهم، لا يعرفون أصدقاءهم. وقد رأيتم الزفة التي مرت قبل لحظات من أجل دعوة إلى الكرة، وهؤلاء محسوبون على الإسلام، وهم قد تركوا ركنا هاما من أركان الإسلام أو من أركان الدعوة، وهي إقامة الصلاة. يقينا أنهم ما صلوا المغرب، يقينا، وقد يكونوا ما صلوا العصر، والله أعلم إذا كانوا يصلون العشاء أو لا يصلون العشاء. فكيف يكون هؤلاء دعاء إلى الله وهم تاركون لفرض من أهم الفروض بعد التوحيد؟ الداعي يجب أولا أن يؤمن بدعوته، كما سمعتم من الشيخ آمن الرسول بما لا صلى هناك في المسجد الآخر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إذا صدق أول هو بآيات الله، بعد ما صدق بآيات الله تحولت هذه الآيات إلى دعوة. فهو كان في غار حراء ما يدري ما الكتاب ولا الإيمان عليه أفضل الصلاة والسلام، وفجأة فجأه الحق ونزل عليه جبريل، وتعرفون قصته. الشاهد أنه بعدما غادر جبريل عليه السلام رجع بهذه الآيات إلى بيته، بهذه الآيات الخمس رجع بها إلى بيته وأخبر زوجته بما حصل، وطلب منها أن تزمله وتزمله وتدثره. وقامت عليها السلام هي بالدعوة إلى ورقة بن نوفل، أخبرت ورقة بن نوفل بما حصل، فذهب عليه الصلاة والسلام ليتأكد من ورقة بن نوفل العالم الوحيد في مكة المكرمة. فما أن تيقن أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبي آخر هذه الأمة حتى جدد الدعوة إلى زوجته ودعاها إلى الإسلام. ثم خرج هو وزوجته فقابل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان شابا صغيرا لم يتجاوز السنوات الثمان، فدعاه إلى الإسلام. ما قال هذا سقلة أو هذا طفل أو هذا ما يعرف، لأن الدعوة قد تحولت إلى حركة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى بيته فوجد مولاه زيد بن حارثة وهو من الموالي، فدعاه إلى الإيمان به. ثم بعد ذلك فما بات بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو بيت إيمان وصدق، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني صدق. فهذا أول الواجبات. فأصبح الصباح فلقي أبا بكر رضي الله تعالى عنه فدعاه إلى الإسلام، ثم أخذ يتحرك ليلا ونهارا في سبيل هذه الدعوة، رغب ما وجد من عقابيل في طريقه وخاصة من أسرته التي تملك المال والجاه والسيادة في مكة، ولكنه انطلق بإيمانه. إذن أول الدعوة أن يؤمن الداعي بما يدعو إليه، وأن يتعلم حقيقة هذه الدعوة، وخاصة الدعوة إلى الحق، فالكل يكون ضده. فمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه يحمل دعوة الحق، الوثنيون قاموا ضده، ومنهم عمه أبو لهب عليه لعنة الله عبد العزة ابن عبد المطلب، هذا قام ضده وصرف ماله وولده وزوجته، خصص بيته كله لصد محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة، مما استحق أن تنزل فيه تبت يد أبي لهب وتب. ثم بعد العلم العمل بما يدعو، فالوثنيون قاموا ضده، واليهود عليهم لعنة الله وهم أهل كتاب قاموا ضده وشككوا في دعوته، حتى لما ذهب المشركون إليهم يسألونهم أيهم أهدى أمحمد أم نحن؟ قالوا أنتم عبدة الأوثان أهدى من محمد الذي يدعو إلى التوحيد. شوف كيف قلب الحقائق، البغض والحسد. النصارى قاموا ضده عليه الصلاة والسلام، الطواغيت جبابرة الحكام قاموا ضده وحاربوا ضده وأمدوا المشركين بأموال وبنين ضد هذه الدعوة، حتى عمه أبو طالب بالرغم ما قام به من نصر ومن رجولة إلا أن هواه كان مع قومه. مع إيه؟ مع قومه. إذن الإيمان بالدعوة، معرفة الدعوة، لا تكفي الدعوة بدون قوة ولا بدون دولة. ومن هنا كانت دعوته صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسيف. وش بالكتاب الوحده؟ لأن بعض الناس يكفي معهم الكلمة الحرة تكفي، لكن بعض الناس لا تكفي معهم. ولذلك الذي أنزل القرآن أنزل الحديث، وسورة في القرآن تسمى سورة الحديث، فلا بد أن يجتمع مع الدعوة النظرية من يحمي الداعي ويحمي الدعوة. ولذلك عندما كان في مكة عليه أفضل الصلاة والسلام يدعو بلسانه وبخلقه وبسيرته، ومع ذلك تآمروا عليه وأخرجوه من مكة وهو أفضل أهل مكة عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا لم يخرجوه من المدينة؟ خلوا هذا السؤال في بالكم على بال من ردد مع المؤذن الأذان. لماذا لم يستطيعوا أن يخرجوه من مكة بينما أخرجوه من مدينة بينما أخرجوه من مكة؟ ويفضل المؤذن. ما استطاع الوثنيون واليهود والنصارى ومن خلفهم من دولة الفرس والرومان أن يخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه من المدينة، مع أن آخر خطة كانت لليهود أن يجمعوا عرب الجزيرة كلهم في هجمة شرسة في غزوة تسمى غزوة الأحزاب، كان شعارها استئصال محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه، ومع ذلك لم يستطيعوا، ورد الله الذين كفروا بكيدهم لم ينالوا شيئا، وكفى الله المؤمنين القتال. إذن الدعوة أولا تحتاج إلى دولة تتبناها، وإذا قصرت الدولة تحتاج إلى أمة حية. والحمد لله أن الدعوة الإسلامية ليست فرضا على الدعاء أو على العلماء أو على طلبة العلم، بل هي فرض على كل المسلمين ذكورا وأناثا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لا أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة كلها ويقول بلغوا عني ولو آية. إذن الدعوة الإسلامية هي فرض على كل المسلمين، وليست خاصة بالعلماء ولكن أقول إن الدعوة تحتاج إلى قوة، ولذلك قلت لكم لما سقطت الدولة الاشتراكية، هل سمعتم الآن أن هناك انتفاضات أو مدارس أو كذا وكذا عن الاشتراكية؟ لا، حتى مدرسة النجمة الحمراء ومدرسة لينين كلها تغيرت الأسماء، لأن الدولة التي كانت تدفع الناس رغبا ورهبا وبالقوة إلى اعتناق الاشتراكية سقطت. الدولة انكسر ظهرها، وإن كانت الدعوة للاشتراكية لا زالت موجودة في الأفراد، لكن ليست بإيه؟ بما كانت عليه أيام ما كان الحزب دولة. إذن الدعوة تحتاج إلى دولة، وتحتاج إلى أمة، وتحتاج إلى أموال وإلى مواصلات وإلى تلفزيون وإلى راديو وإلى جريدة وإلى مجلة، كل هذا تحتاج إلى دعوة. من يقوم به؟ لا أحد. اليوم الدعوة إلى العلمانية في القمة، في الراديو موجود، في التلفزيون موجود، في الكرة موجودة. لولا تأثر هؤلاء بالفكر العلماني ما تركوا الصلاة. وكان واجب لو وجدت دولة إسلامية أن تفرق جمعهم وأن تدخلهم إلى المساجد، ما تتركهم هكذا يرقصون ويتركون فرضا من فروض الله. لكن ما عندنا دولة إسلامية، والأمة الإسلامية انشغلت بكما يسموها لقمة العيش، ما انشغلت بالدعوة ولا بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر ولا بالإعداد ولا بأي شيء. إذن التشتت في الدعوة كما ذكر الأخ عبد الله من الأسباب، أضيف إليها هذه الأسباب. فلو وجدت الدولة الإسلامية لأدخلت الدعوة في الراديو وفي التلفزيون في الإنترنت في الجرائد في الجرائد وفي السوق وفي كل مكان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. التمكين إعطاهم السلطة. المسلمون ليس عندهم سلطة، والسلطة إن لم تكن بيد المنافقين فهي بيد العلمانيين. إيش عندنا نحن الآن من السلطة؟ ولا شيء. زد على ذلك أن النفاق في الأمة قد استفحل، فهو إذا كان في الشعر يصلي، وإذا ذهب إلى عدن يترك الصلاة. ما آمن بحق بالصلاة، أو هو يصلي الآن في هذا المسجد ولكنه لا يلتزم بمقتضيات الصلاة، فهو يصلي الأربع ركعات ما تضر شيء، لكن هل يلتزم بمعنى الصلاة ومقتضياتها؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا لا. فإذا الدعوة نحن نفهمها لفظا، ولا نفهمها لفظا ومعنى كلا إله إلا الله. الآن ملايين تنطق ألسنتهم بلا إله إلا الله لفظا، ولكن من يحققها معنى؟ هذا قليل. ولذلك العرب لأنهم كانوا عربا صراح رفضوا لا إله إلا الله، لأنهم يفهموها لفظا ومعنى. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ليه يستكبرون؟ لأنهم يفهموا معنى لا إله إلا الله لفظا ويفهموها معنى، ومن هنا رفضوا لا إله إلا الله. لكن ملايين البشر الآن يقولون لا إله إلا الله لفظا ويرفضونها معنى. ولذلك تحصل واحد يقول لك أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله لكنني شيوعي. كيف مسلم وأنت شيوعي؟ أنا مسلم ولكنني ديمقراطي، أنا مسلم ولكنني بعثي، أنا مسلم ولكنني، أنا مسلم ولكنني، لأنه فهمها لفظا نطقا فقط ولم يفهمها معنى، وهي البراءة من كل دين أو نظام يخالف دين الإسلام، البراءة. وذلك يحصل اليهود يقول أهلا أخونا، يحصل النصراني مرحبا بصديقنا، يحصل الشيوعي يا سلام، كيف أنت تشهد أن لا إله إلا الله وتوالي أعداء الله؟ أنت ما تفهم لا إله إلا الله، لأن شرط لا إله إلا الله البراءة من الكفر وأهله والشرك وأهله ومن الآباء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. في شوية آيات رحت عنه. إذن نحن أول نريد أن نفهم ما هي الدعوة، ثم نريد أن نفهم كيف تشرذمنا في فهم هذه الدعوة. واليوم حتى أصحاب الصحوة، حتى أصحاب السنة، كل واحد ركز منهم وثنا واعتبر هذا الوثن هو إمام أهل السنة فقط، وما عدا لا قيمة له. أي سنة يا أخ الإسلام؟ الاتباع الواجب هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا قابل للصواب وقابل للخطأ. لكن قلت لكم سببه عدم وجود الدولة التي تحمل الدعوة وتعيش بالدعوة وتموت بالدعوة وتجاهد في سبيل هذه الدعوة، فتقيمها في الشعر هنا قبل أن تقيمها في أمريكا، وتحلم حلما يتحقق في يوم الأيام أن أمريكا يجب أن تسقط ما دامت تحمل الكفر والشرك. من يحلم بهذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أيضا، وهم في عسرة وقد ظهر النفاق، حتى قال بعض المنافقين وأظنه الجد بن قيس عليه لعنة الله، يا سلام شوفوا محمد يوعدنا بقصور اليمن وقصور كسرى وقصور الروم، والواحد اليوم مش قادر يبوه. وسبب في ذلك أن صخرة كبيرة ما قدر الصحابة يكسروها، فزهموا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله هذه الصخرة، فأخذ المعول عليه أفضل الصلاة والسلام وضرب ضربة وقال الله أكبر، أريد قصور اليمن. أكثر من 10,000 جندي يحاصروه وهو يقول أريد قصور اليمن. ضربة ثانية، الله أكبر، فتحت لي قصور فارس. ضربة ثالثة، الله أكبر، فتحت لي قصور الروم. شوف هو فين، لكن أماليه وأحلامه فين؟ إن هذه البلدان يجب أن تخضع للإسلام، يجب أن تخضع للإسلام. اليوم لما نقول نحن سنسقط أمريكا يقولوا مسكين هذا الشيخ سعيد بطر في مقتل مجنون. أمريكا أيوة أمريكا، يجب أن تكون أحلامك إسقاط كل الدول الكفرية ما دامها تصر على إيه؟ على الكفر. يجب أن تكون أحلامك. لكن نحن الآن ما نحلم أن نقيم الإسلام في بلدنا. تصوروا يا إخوة الإسلام، هذه المجموعة المباركة كلها خرجت من بيوتها ومتوضئة في الأغلب، لو كل واحد مر على الدكاكين فقط صلاة، قم يا أخي صلاة، المقهى قم يا أخي صلاة، قم يا أخي صلاة، ألا يوجد من يستحي ويقوم؟ يوجد. الأمة هذا فيها خير، وأنا دائما أقول إن أهل اليمن ضائعين كضياع ثروة أهل اليمن. عندنا ثروة عظيمة لكنها ضائعة، وعندنا قلوب عظيمة ولكنها ضائعة عليها ران. ما الذي يرفع الران؟ الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، هذه كل المعاني كلنا نعرفها لكننا ما نعيش فيها، ما نعيش بها. لو خرجت من بيتك إلى المسجد ودعوت إلى الله قد يستجيب لك واحد كما قال الشيخ، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. إذن فهمنا لماذا التشرذم والتشتت في الدعوة الإسلامية، قلبها غير موجود أو مريض، المرض هنا. لكن الصحابة كانوا دعاء، بأعمالهم كانوا دعاء، بأموالهم كانوا دعاء، حتى بالأموال. اليوم التجار إلا من رحم الله بخلاء على الدعوة. اليوم انتصر نادي الزهرة، من بيعشيهم؟ واحد من التجار. من جاء لهم بالسيارات وبالأعلام؟ واحد من التجار. بالأمس حضروا إلى مسجد سالم بن عمر آلاف ليقيموا البدع والخرافات، من الذي غداهم وعشاهم وخرج بهم بالأتوبيسات؟ التجار. التجار بخلوا على الدعوة الصحيحة أن يقيموها، ولكنهم على جميع الدعوات يصرفون وينفقون، على الكرة ينفقون، على الحفلات والمبارات، خاصة إذا كانت يعني مباراة بين حضرموت وخارج حضرموت. التجار بخلوا، بينما كانوا التجار هم الذين يتبنون الدعوة. وزارة الأوقاف إنما كان أصلها الأساسي لقيام الدعوة. اليوم فين الأوقاف؟ غمضوا عيونكم، هل تصرف على الدعوة؟ أو عندها أئمة، أو عندها علماء، أو عندها جهاز دعوي؟ لا والله. إذن أولا نفهم الدعوة، والإسلام بسيط جدا جدا جدا. قل لا إله إلا الله ثم استقم، هنا المحور، ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنا المصيبة في ثم استقاموا أو ثم استقم. الآلاف قلت لكم يقولون لا إله إلا الله ولا يدركون معناها، ولا يدركون ماذا تقتضي لا إله إلا الله من تضحية في سبيل الله. عثمان بن عفان أمير المؤمنين عليه رضوان الله، جاءت قافلة من الشام وكان شبه مجاعة تقريبا، فجاء تجار المدينة وقالوا له: نريد أن نشتري هذه القافلة، الدينار باثنين والدينار بثلاثة. وهو يقول فيه من زاد على ذلك إلى أربعة إلى خمسة إلى ستة إلى سبعة إلى ثمانية. قالوا: ما حد في تجار المدينة أعطاك إلى ثمانية؟ قال: بل في واحد أعطاني عشر. قم يا فلان وفرق هذه التجارة على مساكين أهل المدينة لله سبحانه وتعالى. هاتوا لي واحد تاجر حتى يخرج ربع زكاته في سبيل الله. ما التجار بخلوا والحكام تركوا والأمة تركت، كيف تقوم الدعوة؟ ولا بد يوجد هذا التشتت. كل اثنين ثلاثة عملوا جماعة مثل أصحاب اليوم الأحزاب، كل من خزن اثنين ثلاثة قالوا حزب، خرجوا بحزب. وذلك قلت لكم أنه يوجد في اليمن 45 حزب رسمي، كل من خزن خرج بإيه. وكذلك نحن كل من جلس أو حفظ حديثا قال جماعة، والجماعة جماعتي فقط. طيب يا أخي أنت ابن أمس ابن اليوم في من سبقك بالأمس، قال لا لا لا لا، هؤلاء مبتدعون، هؤلاء أحزاب، هؤلاء جمعيون، هؤلاء هؤلاء هؤلاء. والله سمعتها بأذني يوم العيد عندكم، وتعلمون ما حصل عندكم يوم العيد. إنكم صليتم ثلاث جماعات، مش جماعة، جماعة المساجد وجماعة الشيخ في فين صليت يا شيخ؟ في الميدان، وجماعة ثلاثة، الثالثة جاءت الجماعة. فاليوم الثالث سأل واحد إمام من أئمة المساجد لماذا لم تصلي؟ قال هؤلاء حزبيون، ولو سبقكم أهل الجمعيات وبنوا 10 مساجد وجب عليكم أنتم تعملوا مصلى 11 ولا تصلوا مع هؤلاء. هذه سمعتها، ما حد نقلها، ما حد نقلها لي. وفعلا قاموا وصلوا تمام بجماعتهم، وشككوا في الجماعات الايه، في الجماعات الاخرى. كيف يقوم الاسلام ونحن جماعات يشكك بعضها في بعض؟ أيقوم الاسلام؟ اذن فقدنا الحكومه وفقدنا الامه وفقدنا القياده وبخلنا بالمال على هذه الدعوة، كيف يقوم؟ كيف يقوم الإسلام؟ كيف تقوم دعوة الإسلام؟ ما تقوم دعوة الإسلام. حتى نعود أولا إلى أمة واحدة ذات قيادة راشدة. أول هذا قبل كل شيء، أمة واحدة ذات قيادة راشدة منضبطة بالشرع. اليوم الفاتيكان عنده ملايين الدعاء، وعنده من الإذاعات فقط والتلفزيون في أمريكا 3000 محطة تلفزيونية، 3000 محطة تلفزيونية، غير الدعاء هنا وهنا وهناك. فأين الذي تبنى الإسلام؟ من اليوم يتبنى الإسلام؟ أفقر فقراء المسلمين هم الدعاة إلى الإسلام، أفقر فقراء المسلمين هم الدعاة إلى الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام الآن غير مرغوب فيه، إلا إذا كان إسلاما ملكيا أو جمهوريا أو إسلاما أمريكيا، هذا مستعدين أنهم يعاونك عليه. أما الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فمن دعا إليه فهو غريب في أسرته قبل أن يكون غريبا في أمته. خلاصة الأمر يا إخوة الإسلام، أولا نحن مسلمون ينبغي أن نقول هذه الكلمة للعدو والصديق، ولا نلتف إلا حول الإسلام فقط بدون إضافات، الإسلام فقط. ثم ننكب على معرفة الإسلام كتابا وسنة وإجماعا، ثم يبدأ كل واحد ينطلق وكأنه المسؤول الأول عن الإسلام، يجاهد في سبيل الله بنفسه بماله بلسانه بقوله. عندما يدخل إلى بيته أول ما يسأل زوجته: صليت العشاء؟ أولاد: صليتم العشاء؟ أنتم يا أولاد لماذا لم تصلوا في المسجد؟ إيش المانع؟ مش يدخل بالقاد ويقول التمثيلية قد جت ولا ما جت، صلوا أهله ولا ما صلوا، هذا آخر ما يفكر فيه. قرأوا القرآن وما قرأوا آخر ما يفكر فيه، أول ما يفكر الآن فين العشاء يا بنت ويا ويلها لو ما جابت له العشاء. وانت يا ولد فين الدروس حق المدرسة؟ وكثير ما يسألون عن دروس المسألة. ينبغي أن يكون همنا الأول والأخير الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، علما وعملا ودعوة وإعدادا وجهادا، حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. والله العظيم أقسم لكم لو أصحاب المسجد هذا لمدة أسبوع قاموا بالدعوة بإيمان وإخلاص وعلم في مدينة الشعر فقط لتحولت إلى يثرب الثانية. ولكن أين الكل؟ العلماء، والعلماء يقولوا الدولة، والدولة تقول طلبة العلم، طلبة العلم يقولوا الأحزاب، والأحزاب يقولوا كذا. ضاع الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه وتطليق حكامه، طلبوه 99.9. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اعرفوا الحق واعرفوا الباطل، والله لكل الباطل الآن يقوم على بعض من يصلي، من يصلي ولكنه يقيم الباطل، ويقام الباطل على كتفه، أمواله وأولاده، يحمي الطواغيت ويحمي العلمانية ويحمي الفسق وهو مصلٍ، لأن الوعي غير موجود. هذا. وصلوا وسلموا على سيد الدعاء حبيبي ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم، والعفو منكم، وجزاء أخانا جزاءه خيرا الذي جعلنا نأخذ هذه الكلمة، وإن شاء الله تكون كلمة نافعة. فالله أن تكون من الذين، نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي مش متقيد بهذا، هذا بدعة، هذا التقييد بنص ساعة وربع ساعة هذا بدعة. انتبهوا، كان صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع المصلون يقيم الصلاة، لا يلتزم بساعة ولا ربع ساعة ولا نص ساعة، خلاص المصلين الحمد لله مالوا المسجد جزاهم الله خير، قم صلي، لا تقول لي لسه 5 دقائق لسه 4 ساعة. 14 أو كلام يذبحون لهذا الميت، فما حكم هذا الفعل جزاكم الله خيرا؟ بالنسبة لهذا الفعل لم يفعله السلف، ولم يكونوا يجتمعون على الميت، بل ورد خلاف ذلك عن جرير بن عبد الله البجلي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نعد الاجتماع للميت وصناعة الطعام من النياحة، يعني من النياحة المنهي عنها الذي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاجتماع للميت وصناعة الطعام من النياحة، وكذلك الاجتماع لقراءة القرآن بصورة جماعية متواطئة عليها، فإن ذلك من البدع المحدثة. لكن لو قرأ قريب له أو عزيز أو صديق قرآنا وأهدى ثوابه للميت فإن ذلك يصل إلى الميت وينتفع به، في أرجح قولي أهل العلم وعليه أكثر العلماء. وتخصيص سورة ياسين بعد موت الميت لم يثبت فيها حديث، فعليه هي من المحدثات. نعم، ورد حديث حسن خرجه أحمد في المسند وأصحاب السنن أنه يستحب قراءة يقرأ على موتاكم ياسين، أو ما يدل على استحباب قراءة القرآن عند الاحتضار، وذلك يخفف عن الميت. حديث يقرأ على موتاكم ياسين بهذا اللفظ فيه مقال، لكن ثبت ما يدل على استحباب قراءة سورة ياسين عند الاحتضار، وذلك عن جماعة من التابعين حين احتضر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنهم قرأوا عنده ياسين، فسئلوا عن ذلك فقال إنما يخفف عنه بقراءة القرآن أو بقراءة ياسين. فعند الاحتضار لا بأس بذلك، وأما بعد الموت فإنه يكره قراءة القرآن على الميت بعد موته، أما عند الاحتضار فلا بأس لأنه يخفف عنه بذلك. نعم. فعليه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين مثل قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني موتاكم يعني الذين يموت سيموتون أو يحتضرون. قال اتفق أشخاص مع رجل تاجر بأن يعملوا له عمل بمبلغ معين متفقين عليه أو متفق عليه بعد إنجاز العمل على أكمل وجه، وفي الوقت المحدد رفض هذا التاجر تسليم المبلغ كامل للأشخاص، وحاول الأشخاص التفاهم مع هذا التاجر إلا أنه رفض وهددهم بأن يأخذوا المبلغ الذي قدره بدون نقاش، وطرح الأشخاص موضوعهم عند بعض المقربين من هذا التاجر، ولكنه رفض ذلك لأنه ذو سلطة في هذا البلد وممكن أن يسجن هؤلاء الأشخاص بسبب أو بدون سبب، فهل يجوز للأشخاص هؤلاء بأن يأخذوا من مال التاجر مقابل حقهم الذي عنده دون أن يزيدوا عليه شيء، وهذا الذي يأخذونه ليس فلوس إنما معدات عمل بقيمة الفلوس التي عنده، لأنهم يعلمون أن حقهم لم ينزل عن من هذا الشخص الظالم إلا بهذه الطريقة، أفتونا في هذه المسألة جزاكم الله خير. هذه المسألة هي تدخل في باب استيفاء الحقوق، ولكنها مسألة حساسة وتحتاج إلى إلى دقة في التعامل. فباب استيفاء الحقوق يجوز أخذ الحق من الغير ولو بدون رضا، ولو اختلاسا، ولو سرقة، ولو إن كان فعلا ثبت أنه حق، خصوصا إذا وجد حقه بعينه عند مغتصبه. فلذلك زينب زوجة أبي سفيان لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن زوجي شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ من ماله ما يكفيني وولدي دون علمه؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك من ماله بالمعروف، أي بما تعرف على أنه نفقه ما دام أنه لا يعطيك ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولذلك الضيف أيضا إذا جاء واستضاء يعني ونزل عند قوم فأبوا أن يضيفونه فله أن يأخذ حقه الواجب شرعا وهو يوم وليلة، ولو اختلاسا ولو اغتصابا، لأن هذا حق شرعي واجب له. لكن هذه المسألة فيها تفصيل للفقهاء وفيها أيضا مداخل ويعني ينبغي ضبطها. فإذا كان فعلا أنتم ثبت أنكم أديتم العمل بنفس الاشتراطات الذي هو اشترطها ولم تخلوا به لا في المدة ولا في الكيفية ولا، وثبت بمعرفة أهل الخبرة أنه ظالم لكم في إعطائكم حقكم، ففي هذه الحالة يجوز أن تأخذوا من ماله بعلمه اغتصابا أو دون علمه بقدر ما لكم فقط ولا تزيدوا، بقدر ما لكم ولا تزيدوا. وحيث يوجد شبهة كأن يكون المسألة فيها تأخر منكم في أداء العمل مثلا، أخرتموه كان مفروض أن تسلموا بعد شهر وسلمتموه بعد شهرين مثلا، أو لم تسلموا بنفس الشروط الذي اشترطها عليكم، فلا يجوز لكم في هذه الحالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. ما دام الحديث عن إضاعة الأوقات فلو تفضلتم ووجهتم نصيحة لرواد الملاعب وبالذات الشباب الملتزم بل طلاب معهدكم الذين لا زال بعضهم مغرما بمتابعة المباريات وارتياد الملاعب مع ما فيها من منكرات شرعية بل كفر بواح وهو سب الدين والرب على مرأة ومسمع من الشباب المسلم الملتزم دون إنكار منهم، وأصبح وجودهم داخل الملاعب وكأنه تسويغ للباطل وفتنة للآخرين وترويج وتكأه للمفسدين المروجين للباطل الصادين عن دين الله تعالى. أعطوني أسماءهم أفصلهم من المعهد هؤلاء. أما بالنسبة للنصيحة فأذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا الوقت يسأل عنه ابن آدم، لا تظن أن الوقت يعني يذهب هكذا دون سؤال، بل تسألون عنه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه الأوقات ستسألون عنها يوم القيامة: أين ضيعتم أعماركم؟ وأين أبليتم شبابكم؟ فأعدوا لهذا اليوم الذي ستلقون فيه ربكم جوابا، أعدوا لهذا السؤال جوابا. هل ستعملون هذه السنة زواج جماعي؟ نريد دعم من التجار ونعمل إن شاء الله تعالى. ما أخبار المشايخ في السعودية؟ أخبارهم خرج الشيخ سفر وسلمان وناصر العمر، وبعضهم لم يخرج مثل سعيد الزعير وجماعة معهم، لكن المشايخ المشهورين خرجوا من السجن، وليست هناك شروط تذكر، يعني شروط مجحفة تذكر. هل أن يعطي شخص ما أكثر من معلمه هل هو من شتات الدعوة؟ يعني هذا السؤال غير واضح، لكن قد يفوق التلميذ أستاذه، قد يفوق التلميذ أستاذه فيكون في مجال أوسع وله أنشطة أكبر، هذا وارد، ليس من شتات الدعوة. بعض الشباب الذين لهم دور في الدعوة تصدر منهم أشياء لا تخدم الدعوة، وكالترفع عن العوام، فنرجو منك يا شيخ أن توجه نصيحة إلى هؤلاء الشباب. في كلمة أيضا لم تكن مفهومة. على كل حال، لا يجوز، يعني الشباب الذين هم قدوة يجب أن يتمثلوا الإسلام واقعا، ويجب أن يكونوا قدوة في سلوكهم وأخلاقهم قبل أن يكونوا قدوة في أقوالهم. هل من شتات الدعوة انتقال العلماء إلى خارج البلاد؟ والمثال الذي ضربته عن صاحب الشجرة التي تموت في نعم، في نظرك يا شيخنا، هل هو المثال عليك أنت الانتقال وعدم استقرارك في الشحر؟ هل هو من شتات الدعوة؟ أرجو الإجابة حفظكم الله تعالى. أنا لم يعني إذا انتقل جسمي أو يعني في وقت صرت في الغيل بسبب المعهد وكذا، لا يعني أني انتقلت من الشحر، ما زال عندي أسرة في الشحر، وعندي بيت في الشحر، وعندي مسجد أصلي فيه على الأقل فرضين يوميا في الشحر. والمهم ليس هو حتى لو انتقلت إلى صنعاء، وكان المهم للدعوة أن أنتقل إلى صنعاء، المهم بقاء الدعوة واستمرار الدعوة لا غياب الشخص. نعم، إذا كان مثلا أعمالي وأشغالي هذه انتهت، لكم حق أن تعترضوا، والدعوة إذا انتهت لكم حق أن تعترضوا. أما إذا الدعوة استمرت، أفرض أنا مثلا أفضل أن أكون في صنعاء، أصلح للدعوة مثلا أن أكون في صنعاء، سأنتقل إلى صنعاء، لكن يجب أن تستمر الدعوة هنا. أما إذا كان ستهدم الدعوة هنا بسبب انتقالي، لا، فالأفضل أن أبقى، يعني لا أبني أهدم، يعني أبني شيء وينهدم شيء، بل يجب أن أبني وأنتقل لأبني وأنتقل لأبني. هذا يعني لا ينكر، هذا لا ينكر، إذا كان الانتقال للبناء وليس للهدم فهذا لا ينكر، فهذا لا ينكر. نعم، سمعنا أن الشيخ عائض القرن سيأتي إلى اليمن، فهل هذا صحيح أفيدونا؟ لا أساس لهذا الخبر من الصحة، والشيخ عائض القرن لا يستطيع، ممنوع من السفر خارج المملكة. أليس من أسباب الفشل الدعوي عدم فقه الواقع؟ نعم صحيح، هذا من أسباب الفشل أو من أسباب الشتات الدعوي. قد أشيع من قبل دعاة السلفية في حال غيابكم الطويلة بأنه قد حصل بينكم وبين شباب الشحن نزاع، وأنهم شباب لا يصلحون لطلب العلم، فما تعليقكم على ذلك والنصيحة للشباب في طلب العلم؟ شباب شحر فيهم خير كثير، وهذا الكلام غير صحيح، ولم يحدث هناك أي خلاف، وإنما هو من الإرجاف في المدينة. هنا سؤال يعني غير واضح أيضا، يقول إذا فقد الشخص الذي يستشار إليه، إذا فقد الشخص الذي يستشار إليه أو أن هذا المستشار مستغل لمن يشيره بالأمر، فما الحال؟ جزاكم الله. صاحب هذا السؤال سؤاله غير واضح. كثير من الشباب لا يخرجون إلى المناطق الريفية فإنهم لا يكون عندهم نوع من اللين والرفق أو الذين يخرجون، بل إنهم يحاولون فرض آرائهم وأمورهم على الناس، مما يجعل كثير من الناس يأخذون يفهمون عن الدين طابع التشدد. هذا طبعا خطأ، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن الثوابت الشرعية المجمع عليها لا تنازل فيها. هل عاد المشايخ دروسهم بعد خروجهم من السجن وكيف؟ لا، لم يعودوا، ولكن وعدوهم بالرجوع بعد أن يقدموا برنامجهم الدعوي، والمشايخ الآن يستطيعون أن يدخلوا الدعوة من خلال آفاق جديدة وتقنية يعني حديثة، ولم يكن هناك منعا مكتوبا على الأقل على بعضهم ممن سمعنا حديثهم، لم يكن هناك منعا مكتوبا عليهم، فبالإمكان أن يعودوا إلى الدعوة ولكن بعد وقت، ليس من الحكمة أن يعودوا الآن فورا. نعم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.